إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، إذا كانت هناك قضية تستحق استنهاض الهمم وشحذ العزائم والتفاف الأمة بكل حزم فهي قضية فلسطين، لأنها في نظر المسلمين مسألة دين وعقيدة، إلى جانب التاريخ والجغرافيا ومعاني الأخوة الإيمانية والقربة، بالإضافة إلى البعد الإنساني ورفض الظلم والعدوان. ومن أنكر المنكر تقزيم هذه القضية لتكون مجرد قضية فلسطينية داخلية أو عربية قومية أو رقعة ترابية ترفع عليها رايات إسلامية ومسيحية ويهودية كما ينادي بذلك العلمانيون العرب. بيت المقدس هي أرض الرباط وعاصمة النبوات، مباركة بذاتها وأكنافها ومرابيطها، وهي التي ستشهد المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود، ثم المعركة النهائية بين جند الإسلام بقيادة سيدنا المسيح عليه السلام والدجال رأس الفتنة والباطل، لتنتهي بمقتله واندحال جيوشه هذه القصة على وجه الأرض، وتبسط فيها رسالة التوحيد والحق والفضيلة على أرض الله سبحانه وتعالى، انطلاقا من اللد وهي بأرض فلسطين المحتلة الذي يقتل فيه الأعور الدجال. هذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. والمسجد الأقصى له عند المسلمين مكانته الدينية التي لا تخفى على أحد، وبذل المهج فداء له كبذلها من أجل المسجد الحرام والمسجد النبوي، فثلاثتها من المساجد المباركة المصطفى التي تضاعف فيها الصلاة وتهوي إليها القلوب، لأنها من أكبر رموز هذا الدين وهذه الأمة. وتحرير فلسطين وعاصمتها القدس ومسجدها المبارك ورجوعها للسيادة الإسلامية مسألة لا يشك فيها من يؤمن بالقرآن والسنة، لكن المسألة عندنا الآن تكمن في إعداد جيل النصر المنشود. هذا ما ينادى به كل مسلم وما يجب الالتفات إليه بجدية وعمل دؤوب مدروس طويل المدى يصاحبه النفس الطويل ورصيد الأمل والثقة الكاملة بالله سبحانه ووعده الذي لا يخلف. نعم، إن بالأنظمة السياسية أوضاعها وحساباتها، ولكن النصرة لابد أن تكون ثمرة عمل شعبي دعوي متعدد الأشكال والأوجه الذي لا يبالي بحماية أمريكا للصهاينة ولا بالفيتو ولا بإمدادهم بالسلاح والمال، لأنه عمل أهلي تتولاه المساجد والجمعيات والهيئات التي ينشط فيها مؤمنون ملتزمون بدينهم، مصممون على استرداد حقهم، معتمدون على منهج وعمل واع وبصيرة نافذة، ويمتد إلى مجالات التعبئة الجماهيرية وإعداد القوى القوة بكل عناصرها لينتهي إلى تكوين جيل من الربانيين يتعبد بتحرير الأرض المغتصبة والزود عن حياض الدين، ويحدوهم نيل رضوان الله تبارك وتعالى وإحياء سنن أبطال الإسلام ودحض الغاصبين الذين دالت لهم الأيام فانخدعوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. إن منهج إعداد جيل النصر يقتضي إفراغ القلوب من الشهوات المحرمة وملئها بحب الله والتضحية في سبيل مرضاته، وإفراغ العقول من الشبهات والتصورات الخاطئة وملئها بالرؤية الإسلامية الأصيلة التي تربط قضية فلسطين بالعقيدة لا بالسياسة وحدها، وتجعل من العمل لأجلها طاعة لله، سواء كان إغاثة أو دعما أو إعلاميا أو إشهارا يصور معاناة الفلسطينيين المحاصرين في غزة والمضطهدين في الضفة الغربية، فضلا عن خطط تحرير الأرض المقدسة المباركة. ويستطيع كل مسلم أن ينخرط في هذا الإعداد بالمساهمة في إبقاء القضية الفلسطينية حية في الضمائر، طافحة على السطح رغم جهود الطمس الضخمة التي يبذلها العدو الصهيوني، وتؤازره قوى الكفر والظلم العالمية. وهذا يقتضي على الآباء والأمهات والمربين والعلماء والخطباء والإعلاميين الغيورين على دينهم ومقدساتهم أن يغرسوا في قلوب النشء إسلامية القضية، ويبغضوا للناس التطبيع مع اليهود بكل أشكاله ومهما كانت ظروفه، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو غير ذلك، حتى لا تنطفئ جزوة التمسك بفلسطين من ناحية ولا يبرد غضبنا على الصهاينة المعتدين من جهة ثانية. وهذا جزء من التصدي للآلة الإعلامية الغربية التي تعمل ليل نهار على تغيير قناعات المسلمين، بدءا من موقفهم من الصهاينة المنبوذين تحت لفات، تحت شعارات ولفاتات خداعة كحوار الأديان وآصرة الإنسانية والشرق الأوسط الكبير، وهذا ما يدندنون حوله دائما. وإذا كانت القوى الكبرى تدعو المسلمين وتفرض عليهم تغيير المناهج التربوية لإمادة روح الجهاد واستبدال الحب به، رفع كلمة الجهاد وزرع كلمة الحب والتعايش مكان كلمة الجهاد، اعلموا أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو واقع الآن، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا. كأنه ينظر إلى حالنا الآن تماما، فنحن كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، لا يغني شيئا، ولا يمشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا ما نحن فيه، الحب، حب الدنيا، ونكره الموت، نكره الجهاد في سبيل الله وتحرير الأرض وتحرير العرض وتحرير الشرف وتحرير الإخوان المضطهدين الذين يحرقون ليل نهار. والحب عندما نتكلم عن الكيان الحب، وعندما نتكلم عن المسلمين فهم من البرابرة، من الحقودين، من الذين يقتلون الأبرياء، أما هم يدافعون عن النفس، موازين مختلة ومقاييس ما أنزل الله بها من سلطان. لابد أن نزيد من عملية تثبيت تلك الأسماء التي جاهدت، ونقص لأبنائنا قصص هؤلاء، أن نرفع عنهم غشاوة الممثلين والرياضيين. فكل هذه شعارات يريد الغرب تصديرها لنا لنعلم أن فلان هو كذا وأن فلانة هي كذا، وليس هناك فخر لنا نحن المسلمين إلا تلك الأسماء التي ارتبطت بالجهاد، كأمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبي عبيدة ابن الجراح ونور الدين وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح. نجعل أبناءنا يعيشون على ذكرى هؤلاء ويتشبهون بهم في الصلاح والاستقامة والتضحية ورفع راية الإسلام فوق كل الرايات. هذا بعض ما تقتضيه نصرتنا لفلسطين والقدس والأقصى وأهلنا العزل المستضعفين فيها. إنها قضية دين، أي إننا محاسبون على عملنا لها أو تقاعسنا عنها يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكيف يطيب لنا العيش وهم هناك يذودون عن ثالث المسجدين بصدور عارية يتصدون للاحتلال بالحجارة حتى توشك أن تنطق وتنادي يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل. هذا أوان المروءة والأنفة والغضبة الصاخبة للحق والاصطفاف خلف المرابطين بالدعاء والإمداد والإعداد حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وليعلم أبناؤنا أن هذه ليست أول برية تنزل بالأمة الإسلامية وتبدو ماحقة، فقد مرت بنا غزوة الأحزاب، وكان المشركون ومعهم اليهود والمنافقون قد أعدوا لاستئصال الإسلام من جذوره، فمرت بالصحابة أيام عصيبة شاقة، ثم رجع المهاجرون منهزمين بفضل الله رب العالمين وثبات المؤمنين. ثم كانت الردة بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وسحقها المسلمون بقيادة الصديق، ومرت بالأمة كارثة التتار المتوحشين الذين خربوا البلاد وأضاحوا بالخلافة، لكن الأمة صمدت بفضل استمساكها بدينها. فحدث العجب، لم يستطع الغزاة القضاء عليها، بل انتهى الأمر إلى دخول هؤلاء التتار في دين الإسلام، ليسطر التاريخ هذه الأعجوبة التي لا يقدر عليها إلا دين الله الحق. حين جاء التتار من الشرق هجم على بلادنا الصليبيون من الغرب، واحتلوا أجزاء من الشرق، وأقاموا بالشام إمارات، واستولوا على القدس، وبقيت تحت أيديهم 91 عاما، ثم افتكها المسلمون منهم بالجهاد، بعد أن ظن الصليبيون أنها أصبحت خالصة لهم إلى الأبد كما يظن اليهود اليوم. هذه سنة الله التي لا تتخلف، بل نسير وفقها ونفهم معاني الابتلاء والصبر والثبات والتضحية لنقلب الموازين ونحق الحق ونبطل الباطل بإذن الله وتوفيقه. فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإن لا تفوز اليوم فانتظري غدا، ضمان على الأقدار نصر مجاهد يرى الموت أن يحيا ذليلا معبدا. إذا السيف لم يسعف وأسعف نفسه ببأس يراه السيف حتما مجردا، لكن الله من مظلومة تشتكي الأذى وتأبى عوادي الدهر أن تبلغ المدى. جرى الدم يسقي في ديارك واغلا، من البغي لا يرضى سوى الدم موردا، تجرعه نارا وكان يظنه رحيقا مصفى أو زلالا مبردا. كذلك يشقى وعد بلفور معشرا مناكيد لاقوا منه أشقى وأنكدا نفحتهم فجاج الأرض من سوء ما جنوا فجاءوا على ذعر عبابيد شردا يريدون ملكا في فلسطين باقيا على الدهر يحمي شعبهم إن تمردا يديرون في تهويدها كل حيلة ويأبى لها إيمانها أن تهودا بلاد أعزتها سيوف محمد فما عذرها أن تعز محمدا أفي المسجد الأقصى يعيث العلا أبر سوى المال طول الدهر ربا ومسجدا أحل الربا فالأرض غبر وجوهها ترين الصباح الطلق أقتم أربدا تنوء بأعباء ثقال من الأذى ويوشك فيها الخسف أن يتجددا رموها بخطب هد من أهلها القوى وغادرهم ملء المصارع همدا أيمسي عبيد العجل أيمسي عبيد العجل للناس سادة وما عرفوا منهم على الدهر سيدا لهم من فلسطين القبور ولم يكن تراها لأهل الرجس مثوى ومرقدا أقمنا لهم فيها المآتم كلها مضى مشهد منهن أحدثن مشهدا فقل لحماة الظلم من حلفائهم لنا العهد نحميه ونمضي على هدى اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر الكفرة الصهاينة المجرمين ومن حالفهم وعاونهم يا رب العالمين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد إذن يجب علينا أن نعد العدة بالإيمان والصبر فأنت يا من تسرثر كثيرا كثيرا ولا تصلي الفجر كيف ستنصر فلسطين أنت يا من أكلت الحرام كيف تتبجح وترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب حرر المسجد الأقصى وأنت يا من تخليت عن تربية أبنائك التربية الإسلامية الصحيحة كيف تقول تحرير الأرض المسجد الأقصى لابد من إعداد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة نعلم أبناءنا ونتعلم نحن أيضا لأن العاطفة الجياشة الفوارة التي لا تحكم بشرع ستودي بنا جميعا لا بد من تحكيم العقل وقبله الشرع حتى نمر من هذه الصعوبات التي نحن فيها فالجهاد له شروط سبعة من ضمنها القدرة وغلبة الظن أننا سننتصر لا مجرد أن نلقي بعض الحجارة أو بعض الصواريخ ويباد من أجلها آلاف المساكين العزل لا تأخذنا الحماسة بل لابد من إعداد العدة لابد من الدفاع عن مكتسبات تحققت لنا في أوطاننا فلا بحماسة فوارة تجعلنا نخسر ما بأيدينا بل نحافظ عليه ثم نبني على استرداد ما أخذه العدو المغتصب ولا سبيل إلى ذلك إلا بالالتفاف حول قيادتنا في هذه الأيام السمع والطاعة في المعروف لولاة أمر المسلمين الحفاظ على مكتسبات هذه البلد والموت دون هذه المكتسبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. لابد أن نعلم أن أخذ قرارات الحرب والسلم وفتح المعابر منوطة بولاة الأمر، ليس لنا نحن فيها شيء، ليس لنا فيها شيء، فهم أدرى بهذه الأمور ويقدرون الأمور بميزان المصالح والمفاسد. أنت أيها المسلم، نعم لا نقدح في نواياك، أنت غيور وحريص على إخواننا ونحن حريصون والله عليهم، وتبكي قلوبنا دما دما قبل أن تبكي أعيننا على ما نراه، ولكن هناك سبل لا بد من اتخاذها. أولها الاصطفاف حول قيادتنا. ليه؟ لأن ما يأخذونه من تدابيرهم أدرى بها ويعلمون ما هي المصالح وما هي المفاسد. أنت ترى من عين المصلحة، وهم يرون بعين أيضا المفسدة التي ستتحقق إذا هم بعمل لا تقدر عواقبه ولا يعلم حسابه. فإذا لابد من أن نقف وقفة رجل واحد في هذه الظروف، أن نصطف خلفهم، وأن تكون أيها المسلم لهم عونا وظهيرا، وأن تجتهد في الدعاء أن يجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا مما هي فيه، وأن يصلح أحوال حكامنا، وأن يصلح أحوالنا نحن أيضا. فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولنحذر غاية الحذر ممن يستغل هذه الأحداث بالطعن في ولاة أمرنا، فإن هذا سبيل المفسدين وليس سبيل المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ارحم النساء والأطفال والشيوخ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا مما هم فيه. اللهم أيدهم بنصرك وبنصر إخوانهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى إعداد القوة لدحر هذا العدو المغتصب الصهيوني. اللهم شردهم في الأرض، اللهم اقتلهم بدنا ولا تغادر منهم أحدا، واحصهم عددا. اللهم عجل بمهلكهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم انزع الشقاق والخلاف من بيننا، واجعلنا على منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج صحابته الكرام. آخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.